وجفاف القلب قال خروج الرحمة واللين عنه، يقال قسى قلبه يعني خرج منه الرحمة وخرج منه اللين، وقيل غلظت وقيل اسودت، لكن المعنى الأول هو الأساس اللي هو اليبس والجفاف. ولذلك القرآن قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والمعنى الثاني موجود، يعني غلظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، فغلظ القلب يعني القسوة أيضا. وقيل غلظت وقيل اسودت، وكلها يعني أمراض القلب، أمراض القلب التي يعني يبتلى بها خاصة الكافر أعاذنا الله من ذلك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ظهور الدلالات، الدلالات على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى أحقية الرسل الذين أرسلوا إليهم وأنهم من الله تبارك وتعالى، كل هذه دلالات على وجود الله تبارك وتعالى وعلى أحقية الرسل وأنهم جاءوهم بالحق من عند الحق تبارك وتعالى. قال الكلبي قالوا بعد ذلك نحن لم نقتل، يعني هم كانوا يقتلون الأنبياء ويقولون نحن لم نقتل، يعني يكذبون، وهذا ديدنهم وهذه عادتهم في الكذب. قال فلم يكونوا قط أعمى قلبا ولا أشد تكذيبا لنبيهم منهم عند ذلك، يعني بعد ظهور الدلالات، إذا ظهر الحق وجب اتباعه، لكن هؤلاء بعد ظهور الحق تقسو قلوبهم أكثر وأكثر، وهذا طبعا خذلان من الله. ثم قال شبهها قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي في الغلظة والشدة، القلوب كالحجارة أو أشد قسوة، قيل أو هنا بمعنى بل، يعني كالحجارة ثم قال لا بل أشد قسوة من الحجارة، كأن بل الإضراب، يعني إبطال ما قبلها وإثبات ما بعدها، قيل أو بمعنى بل، وقيل بمعنى الواو فهي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو 100,000 يعني معناها 100,000 ويزيدون عن 100,000، ففيه خلاف في أو هنا، إما أنها بمعنى بل أو أنها بمعنى الواو. إذا كانت بمعنى بل يبقى للإضراب، يعني إبطال ما قبلها وإثبات ما بعدها، يعني بعد ما كان يشبه بالحجارة قال لا هي أشد قسوة من الحجارة، والسبب يعني التعليل أنها أشد قسوة من الحجارة في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني أن الحجارة تقبل اللين وتقبل الخشوع وتقبل الإدراك، وهؤلاء ليسوا كذلك، أشد قسوة من الحجارة. قالوا ليه؟ طب لم يشبهها بالحديد ليه؟ قال وإنما لم يشبهها بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة، قال لأن الحديد قابل للين فإنه يلين بالنار، أنت شايف فران الحديد والصلب بيحطوا فيها الحديد يجري زي المية، لما يزيد عن 1000 درجة حرارية عما الحديد بيصير كالإيه؟ كالماء يجري، لكن الحجارة مش ممكن. الحجارة لو ألقيتها في النار الحجر توقد عليه سنة هو حجر لا يلين، لكن انت تشوف الحداد يضع الحديد والصلب في النار يطوعه يشكله كما ايه كما شاء. بل عاد ايه افران الحديد، لو رحت الحديد افران الحديد والصلب مصانع تلاقي الحديد ده بيجري في يعني في التشكيل كالماء، يعملوا منه اللي هم عايزين يصبوا صب كده بس لدرجة حرارة معينة يعني. فلم يقل فهي كالحديد، لا قال فهي كالحجارة، لأن الحجر لا يقبل الايه اللين حتى ولو وضع فيه في النار. قال ثم فضل الحجارة على القلب القاسي، يعني بيقول انه كمان الحجارة يعني تقبل ايه اللين والخشوع والإدراك، وأنتم قلوبكم لا تقبل لا تلين ولا تخشع لله تبارك وتعالى. قال فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قيل أراد جميع الحجارة، ما أنت بتشوف أحيانا في الجبال شلالات تلقاها الماء نابع منها، جاية منين دي؟ من الله سبحان الله. وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأصباط، لكن العموم طبعا يعني هو الأولى يعني. أراد به جميع الحجارة، وإن من الحجارة، فمن هنا للبيان، من للبيان. لكن لو قال المراد به حجر سيدنا موسى يبقى للتبعيد، خلي بالك عشان يبقى الفرق بين القولين. قيل أراد به جميع الحجارة يبقى من بيانية، وإذا أراد الحجر الذي ضربه سيدنا موسى فانفجر منه 12 عينة يبقى يبقى تبعيدية. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، نوع تاني من الحجارة، يعني برضو ده تفصيل للحجارة. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أراد به عيونا يعني يتفجر الماء من الحجارة عيونا. وده موجود طبعا تلقاه في الوادي الجديد موجود، وفي جبال مكة توجد هناك، وجبال المدينة المنورة فيها شلالات برضو تتفجر منها المياه سبحان الله. لأنه هذا من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى مثلا الشجر، ترى الشجر ينبت على الجبال الصماء، يعني هناك في مكة مثلا جبال، وانت طالع الجبل حراء مثلا أو غيره تجد شجر صغير وزرع نابت، مع انه لا يوجد طمي هناك، لكن يعني كيف انه جذور الشجر وجذور الجذور الضعيفة دي يعني تدخل في الجبل وتثبت بها الشجر ويثبت بها النبات، مع انك انت يعني مش ممكن حتى ولو تقعد تفري بيدك مش ممكن. ولذلك يعني النبات الضعيف ده ربنا سبحانه وتعالى يشق له الحجارة ويدخل بجذره فيها، هذه قدرة الله، ولا يقدر على ذلك إلا الله. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يهبط يعني ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله، تجد يسموه الجيف الكبير، فيه حجارة كده تسقط من الجبل يمكن قدر الغرفة، الحجر ممكن يكون 4 متر في 4 متر، 5 في 5، وتلقاه هبط كده وراح نازل. هذا هبوط من خشية الله تبارك وتعالى. من خشية الله تبارك وتعالى، يعني هو يقول لهم إن قلوبكم معشر اليهود لا تخشع، وليس فيها شبه حتى من الحجارة، يعني هي أشد من الحجارة في القسوة، بمعنى أنها لا تلين ولا تقبل اللين. أما الحجارة فإنها تقبل الخشية من الله، يعني يخلق الله فيها إدراكا تدرك به خشية الله فتهبط، يعني بمعنى أنها تنشق من أصلها ثم تنزل. سبحان الله، عندك أنت لو حبيت يعني تنزل هذا القدر من الجبل تبقى شهر كامل عشان تقول يعني تنحت حول من الأربع جهات، ما ينفعش إلا الديناميت من الآخر. يعني أنت مهما أتيت بالفؤوس وأتيت بالآلات لكن لا تستطيع أنك تنزل قدر غرفة مثلا من الجبل تهبط، مش ممكن. إنما بيستعملونها الديناميت والأشياء المفجرات دي، يفجروا الجبل بالديناميت اللي انت ما تقدرش تسمع صوته على بعد 200 متر، يعني اللي بيفجروا الجبال ويعملوا الأنفاق فيها، يعني يحط الديناميت ويبعد عنه بتاع 500 متر علشان ما يقدرش يتحمل صوت الديناميت لما هيفرجع علشان الجبل يهبط. فشوف عاد فما بالك عاد بيهبط وحده من غير ديناميت، تبقى ده من من خشية الله. فبيقول لهم وقلوبكم لا تلين ولا تخشع يا معشر اليهود. فإن قيل الحجر، يعني بعض الناس اللي ما عندوش عقل ولا علم يقول إن الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى الله تعالى، فقيل في الجواب الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه. الله تعالى هو الذي يلهم الجبل، لأن الحياة ليست شرطا للإدراك. يعني ما تقولش إن الحي هو الذي يدرك، لا، عند الله الحي والميت والجماد والحيوان سواء في الإلهام، يلهمه الله تعالى فيخشع وينخلع من مكانه، ينخلع من مكانه. شوف، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دكا يعني كثيبا مهيلا، بعد أن كان جبلا عظيما صخرا صار كثيبا رملا، تشيله رمل كده. فالحياة ليست شرطا في في الإدراك. هل بقى قال ومذهب أهل السنة والجماعة، حتى عقدية دي خلي بالك، أن الله تعالى خلق علما في الجماد، في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل، غير العقل يعني ما تقولش هو ركب مثلا في الجبل عقل، لا ما ركبش، يعني خلق علما وخلق إدراكا الله تعالى. هتشوف انت هذه الأمثلة، يعني لا يقف عليه غيره، فلها صلاة وتسبيح وخشية كما قال جل ذكره تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه هي الأصل، الآية دي هي الأصل، الأصل في خلق الإدراك في الجمادات والأشجار من غير عقل. العقل ده ركب فيك أنت بس، لكن أي شيء تاني يخلق الله له إدراكا خاصا به، يخلق في الطير إدراكا وفي الحيوان إدراكا ويخلق في الجماد إدراكا غير إدراك الإنس والجن، لأنه ده يدرك بالعقل. الإنس والجن خلق الله فيما إيه؟ العقل، لكن هؤلاء يدركون إيه؟ بغير عقل. اللي بالك. وبعدين والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. من الطير كل واحد يعني علم الله صلاته وتسبيحه. حتى العلماء المفسرون قالوا وليس تسبيح دلالة، لا، يعني واحد ممكن ايه يؤول يقول ايه ده المراد تسبيح الدلالة، بمعنى ان كل من رأى هذه الاشياء قال سبحان الله. لا لا، انما هو تسبيح، تسبيح بمعنى النطق، بدليل قوله ولكن الله يفتح عليك ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لو كشف الله عنك الحجاب تسمع التسبيح لو انت من الاولياء. وكان بعض العارفين كشف الله له الحجاب وهو يقضي حاجته، وكل ما ياخذ حجر يستجمر به يرجع يقول سبحان الله، ما يرضاش، هو عم يقول سبحان الله وانا امسح فيه النجاس مش عارف يعمل ايه، قال يا رب احجب عني تسبيح عبادك. يعني طلب ايه الحجاب، هو بيحترم الايه، بيحترم الحجر لاجل ايه نطقه وتسبيحه. واحد بيسبح وانا اقول انا اتمسح بيه ازاي؟ ها، فلو كشف عنك الحجاب لسمعت. والقرآن قال لسيدنا داود يا جبال أوبي معه والطير، وأوبي يعني رجعي آيات الزبور معه، يعني قولي زي ما بيقول. هذا معنى الآية أوبي يعني رجعي، أبد معنى رجع، وأوب كذلك معنى رجع. يا جبال أوبي معه والطير. فكان الطير لما سيدنا داود عليه السلام يتلو الزبور كان يتساقط عليه وعلى مجلسه. ليه؟ لأنه أوتي صوتا حسنا، فكان يجذب الإيه؟ يجذب الطير يتسمع له ويردد معه آيات الزبور، آية من آيات الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يبقى أنت حينما تسمع هذا تقول إيه؟ أنطقهم الله الذي أنطق كل شيء، ما تقولش كيف. لا، كيف؟ يبقى أنت بتستعجز القدرة. لا، حينما تسمع مثل هذا تقول إيه؟ سبحان الله، سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته، سبحان من لا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. ثم اسمع ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، لأنه في الناس فيه عندها غفلة، لكن هؤلاء ليس عندهم غفلة، غير الإنسان، غير الإنس والجن يغفل، الإنس والجن يغفلون. ولذلك قال ما قالش والناس، قال وكثير من الناس، لأنه في غافل وفي ذاكر، لكن الأشياء الأخرى لا. وإن من شيء إلا يسبح حمده، هنا استغراق، وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال فيجب على المؤمن، لمسألة عقدية تبع الفقه الأكبر، فقه الايه؟ العقيدة. فيجب على المؤمن الإيمان به، الإيمان بأن كل شيء يسبح بحمده، والله على كل شيء قدير، ويكل علمه إلى الله تعالى. يكل علم التسبيح، علم تسبيح الجمادات والطيور والأشياء الأخرى غير الإنسان والجن، يكل علمها إلى الله. بعدين قال ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على سبير، السبير ده جبل، جبل في المزدلفة، جبل في المزدلفة تبع الحرم، اللي كان المشركون يقفوا عند سبير وما يروحوش عرف، يقف هناك في المزدلفة وما يطلعوش من الحرم، نقول نحن ايه قطان حرم الله. بعدين ما ينزلوش من هذا المكان حتى يعني تظهر تشرق الشمس وراء السبير، يقولون أشرق سبير حتى نغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في المزدلفة قبل طلوع الشمس خالفهم ونزل إلى منى، عشان يغير يعني عادات الجاهلية التي كانوا يعتقدونها. فكان صلى الله عليه وسلم على سبير والكفار يطلبونه، يعني فوق الجبل يعني. فقال الجبل، كلم النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن تكليم الجمادات له صلى الله عليه وسلم، فقال الجبل انزل عني فإني أخاف أن تؤخذ علي فيعاقبني الله بذلك، يعني انزل عني يا رسول الله لئلا يعني يأخذك الكفار ويقتلونك فأعاقب. محبش الايه إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى عليه على ظهره، انزل عني فإني أخاف أن تؤخذ علي فيعاقبني الله بذلك. فقال له جبل حراء إلي يا رسول الله، تعال عندي أنا أحميك، اللي يجي ناحيته كان أهبط عليه أبطط، يعني هيعرف يحمي مدام قال تعال عندي هيقدر على حمايته. كل ده بإلهام الله تعالى. ثم ساق حديثا رواه الإمام مسلم، قال الإمام البغوي أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي، حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائر، حدثنا يحيى بن أبي بكر، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكر. وإلى وقت قريب كان الحجر ده موجود في مكة، والشيخ محمد صالح قزني في كتب كتاب كده في تاريخ مكة، قال أنا، كان هو رجل كبير فوق 80 وألف كتاب كده في تاريخ مكة ومأثورات مكة، مأثورات النبوية في مكة التي طمسها الوهابية جزاهم الله بما فعلوا. قال أنا رأيت هذا الحجر ورأيت الزقاق الذي كان على ناصيته الحجر، اسمه زقاق الحجر، زقاق يعني ممر كده صغير. قال أنا شفت الحجر وشفت الزقاق، الآن لا أثر، تدور ما فيش. سبحان الله. قال خايفين يعبد من دون الله؟ يا راجل بعد اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يروح يعبد حجر؟ كيف يعني؟ يعتقد في حجر إنه ده ربنا؟ إزاي؟ أو يشرك به يجعله شريكا لحجر؟ مين قال كده؟ من قال هذا؟ سبحان الله، أمور عجيبة. يعني زي ما يكون واحد عنده حساسية ضد الشرك، ما تعرفش هو قلبه فيه إيه، الله أعلم. يعني سوء ظن بالأمة لا ينتهي، كأن التوحيد لهم هم فقط وباقي الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني هو الموحد بس، هم جماعة الموحدون، الباقي كله ده يروح النار. يعني الأمة هتوصل نص الجنة ولا تلتهي الجنة كيف طيب؟ لما انتوا هتروحوا الجنة، يعني انتوا اللي هتروحوا الجنة الموحدين، والباقي كله ده يروح النار. زي ما قال الشيخ عبد الرب، سيدنا رضوان اداهم المفتاح وقال لهم تقفوا هنا، اللي يعجبكم دخلوه، واللي ما يعجبكمش ودوه جهنم. هم مفكرين كده يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. فالنبي عليه السلام قال ايه ده بعد النبوة؟ اني لأعرف حجرا بمكة، كان يسلم علي قبل أن أبعث. كل ما يعدي جاره النبي عليه السلام، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه. الحجر كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإني لأعرفه الآن، إني لأعرفه الآن، يعني عايز يشوفه. ده قعد بعدي 1400 سنة وأخفوه، ما تعرفش راح. يعني ده لو كان في حتة في أوروبا ولا في أي مكان تاني غير مكة، كانوا يعني عملوا له زجاج كده وحطوه، ده اللي كان إيه، كان يخلد ذكره. لولا إن مقام سيدنا إبراهيم بس ذكروا القرآن لأخفوا به الأرض. أيوة، حجر اللي كان سيدنا إبراهيم بيقف عليه عند بناء الكعبة، لولا أن الله يعني قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طب القرآن مش عارف التوحيد؟ ده من السنة أن الإنسان يجي عند مقام سيدنا إبراهيم ده بالذات ويصلي ركعتي الطواف. حد يخطر في باله أنه بيصلي لمقام سيدنا إبراهيم بعد ما أحرم وقال لبيك اللهم لبيك ووحد الله، ووقف قدام مقام سيدنا إبراهيم كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر من موافقات سيدنا عمر الصلاة عند المقام، قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، نزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالطائف قال يستحب له بعد أن يتم الأشواط السبعة أن يقف ويتلو الآية ويصلي ركعتين عند هذا الحجر. بالله عليك، حد يخطف باله أنه بيعبد مقام سيدنا إبراهيم؟ لما الكعبة كلها حجار، احنا بنتجه اليه، حد يخطر في باله حجارة الكعبة؟ ابدا، ما بيخطر في بال اي مسلم حتى ولو فلاح بلواية كده الا قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولا ليه داعي لا بالجهة ولا بالايه بالحجارة، انما هو ليه داعي بامتثال امر الله تعالى. سبحان الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فما حدش أهل من أهل التوحيد يخاف عليه الشرك أبدا أبدا، لما قال مولانا الشيخ صالح الجعفر رضي الله عنه، قال ما دام نور التوحيد ونور لا إله إلا الله دخلت القلوب مستحيل أبدا تعبد غير الله. شو ممكن؟ ليه؟ لأن الله أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللي أخرج من الظلمات إلى النور يرجع للظلام تاني، كظلمات الشرك فين هي دي؟ انتهت خلاص. ده عشان سبق عليه القول من الأزل. اللي ارتد ده مثلا أهل الردة اللي هم كفروا، ده مكتوب عند الله أصلا أنه كافر وآمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لكن لو دخل ما يرتدش، إنما هو آمن بلسانه فقط لم يدخل الإيمان قلبه، وإلا ما كانش يقول على الزكاة أخت الجزية. مثلا هرقل أفقه منه المرتد ده، لأنه سأل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يبقى ده خالطت بشاشة القلوب، ما آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. مش معناها أنه هو دخل النور ورجع للظلام، مش مهم. زي ما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، قال يعني الشرك ده زي أوضة مظلمة والإيمان أوضة منيرة، لو الإنسان دخل الأوضة المنيرة دي يرضى يطلع منها ويخش الأوضة المظلمة تاني؟ مش ممكن. طب هيشوف ايه؟ هيدخل ايه؟ يتخبط في الحيط راسه تتشرخ، هذا اللي هينوب. يبقى خليه في النور هنا عشان شايف اللي ايه؟ شايف اللي في الأوضة، خلاص القلب عرف الله، يرجع تاني للشرك ازاي يعني؟ ده كقلب مقفل ما تفتحش. أفلا يتدبرون القرآن أم، أي بل على قلوب أقفال، أم على قلوب، أي بل على قلوب أقفال، خلاص ما تفتحش أصلا. هنا بس نقول ارتد في الظاهر لأنه آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، بس إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هو بيسوق طبعا إيه؟ إدراك الجمادات وإدراك الحيوانات، يسوق الأدلة على ذلك. وده حديثان هنا ذكرهما برواية الإمام البخاري. وصح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا أيضا في البخاري ومسلم، صعد عليه وقال هذا جبل يحبنا ونحبه، حتى وهو داخل من الغزوات يدخل من ناحية أحد، كان يحب أحدا ويحب جهته عليه الصلاة والسلام، لأن اسمه يدل على التوحيد أحد سبحان. شوف إزاي، فدايما يقول هذا جبل يحبنا ونحب، يطلع عليه يقول هذا جبل يحبنا ونحب. يبقى إذن خلق الله في الجبل إدراكا يعرف حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس بوجه بعد صلاة الصبح وقال بينما رجل يسوق بقرة إذ عي، يعني أصابه الإعياء والتعب، إذ عي فركبها، لما هو مش قادر يمشي راح ركب الإيه؟ البقرة، فركبها فضربها. زال لما ركبها وقفت، فضربها عشان إيه؟ تمشي. فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراسة الأرض. يعني هنا إيه؟ ندور في النورج أو نحرس الإيه؟ الأرض. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم، تعجبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني غير موجودين في المجلس. ولذلك هذا الحديث في البخاري، والحديثان في البخاري ومسلم، وفي فضائل سيدنا بكر وسيدنا عمر. ليه؟ لأن الشهادة بقوة يقينهما، يعني هم لو موجودين ما يتعجبوش، لو كان موجودين ما تعجبا. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث ثاني برضو في الصحيحين: بينما رجل في غنم له راعيا، إذ عدى الذئب على شاة منها. الذئب عدى عليها، زي نقول عايز يخطفها يعني، فأدركها صاحبها فاستنقذها، يعني ضرب الذئب وخد منه ليه؟ الشاة. فأدركها صاحبها فاستنقذها، أي أنقذها من الذئب. فقال الذئب: فمن لها يوم السبع، يعني يوم القيامة، يوم لا راعي لها غيري، لأن القرآن قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني الناس يذهلون، حتى الراعي يذهل عن رعيته من الإبل والشية، يبقى مين اللي هيراعها؟ الذئب، لأنه ما فيش حد هيرعاه، ويأكل منها براحته ويرعاها براحته، يرعاها يأكلها وحر. فبيقول له يعني: فمن لها، الذئب بيقول كده، الذئب بيقول الراعي اللي ضربه وخد منه النعجة، قال له: أنا هيجي يوم أنا هب الراعي وأكل منها براحتي. فمن لها يوم السبع، أي يوم القيامة، يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم، ذئب شاطر يعني، وبيتعجب من كلام الذئب يعني. فقال: أؤمن به، أي أنا أؤمن به، أو أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، نفس الحديث. ولذلك الحديث ده موجود في الحرث والمزارعة وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ليه؟ لقوة اليقين. شيخان وزيران، وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون يقينهما أكبر من أي يقين. وشهادة وهما غير موجودين، كل دي أدلة إدراك الحيوانات والجمادات والنطق. والنطق وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، فوق حراء يعني الجبل، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، صخرة على حراء، جبل حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ، يعني حراء أي اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. الحديث صحيح، أخرجه إيه الإمام مسلم والبخاري كذلك، وأخرجه المصنف في شرح السنة بلفظ فتحركت الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدئي فما عليك إلا نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صديق هو سيدنا أبو بكر، أو شهيد كلهم شهداء هو إيه سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا طلحة سيدنا الزبير، كلهم إيه كلمة شهيد جنس الشهيد، يعني صفته صفة الشهيد، كلهم دول شهداء. دي غير أحد، يعني غير معجزة أحد لما قال أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو إيه وشهيدان، كان بس سيدنا إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان كانوا إيه موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان معهم سيدنا علي برضه نبي وصديق وشهيدا. وكل ده دليل على إيه؟ على إدراك الجبل إن كان حراء أو إيه أو أحد، وأي جبل طبعا خلق الله له إدراكا. ثم قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي حدثنا أبو سعيد يحيى بن أحمد بن علي الصائغ حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن هشام الرازي حدثنا محمد بن أيوب بن ضريس البجلي الرازي حدثنا محمد بن الصباح عن الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في نواحيها خارجا من مكة بين الجبال والشجر، يعني خرج في نواحي مكة يعني كأنه خارج من مكة إلى بعض نواحيها ما بين الجبال والشجر، فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الوادي هو ماشي في الوادي كده جبال وشجر، الشجر غالبا بيبقى ايه في الوادي والجبال على اليمين والشمال، فكل ما يمر الجبل يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشجر كذلك يقول السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى ده دليل ايه الادراك ومعرفة مين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجبال والأشجار عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي والدارمي والمصنف هو الإمام البغوي في شرح السنة. ثم قال حدثنا أبو الحسن عبد الوهاب ابن محمد الخطيب حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الربيع حدثنا الشافعي، ربيع الجيزي اللي هو تلميذ الإمام الشافعي، حدثنا الشافعي حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية وحنت كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس، وقال حديث أنس هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن ماجه في إقامة الصلاة والإمام أحمد ومواضع أخرى، والدارمي في باب ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر، وعند البخاري والنسائي معناه. يعني هذا الحديث في كل كتب السنة، حنين الجزع له صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان فيه السارية كان بيستند إليها النبي عليه السلام، ما كانش فيه منبر، كان يخطب على الأرض ووراءه هذه السارية العمود، عمود من جذوع النخل يستند إليه ويخطب صلى الله عليه وسلم. فلما صنع له المنبر ترك الايه الجزع والاستناد اليه وصعد ايه المنبر. قال فسمع حنين الجزع كالناقة العشراء، في لفظ في البخاري كالناقة العشراء اي الذي بلغت من الحمل عشرة اشهر، فسمعه كل من ايه في المسجد. فنزل سد حنينه، أخذ يبكي، نزل صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكن. قال ولو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. يعني لولا النبي صلى الله عليه وسلم جبر خطر وضمه إليه صلى الله عليه وسلم حتى سكن. مدفون هو تحت المنبر النبوي، لأنه في روايات في الحديث أنه خيره بين أن يرده إلى البستان الذي كان فيه وبين أن يغرسه في الجنة. قال بل اغرسني في الجنة يأكل مني أولياء الله. قال اختار الباقية على الثانية فأمر به فحفر له ودفنه تحت المنبر. قال مجاهد لا ينزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله. ليه؟ لأنه أولا الحجارة صماء، الجبال حجارة صماء يعني لا تسقط إلا إيه بالنحت أو التفتيت بالديناميت، لكن كونها يعني ينخلع منها صخرة أو حجر كبير وينزل ده يبقى إيه من خشية الله، لا شك في هذا يعني. لكن الملحدون والعقلانيون يقول لك إيه ده من تصرفات الطبيعة ومن التغيرات الطبيعية، زي لما يحصل بلاء مثلا، يعني كما يحصل يعني في البلاد من انتقامات الله تعالى مثلا، يقول لك دي من تصاريف الطبيعة والتغيرات الطبيعية. كيف يعني؟ ازاي يعني؟ انت كده بينكر المولى سبحانه وتعالى. لكن المفروض يعني يرد ذلك إلى الله، دي مصائب، وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، زي ما حصل في تسونامي، شفت الإعصار والنار اللي كانت يعني تسوق الناس سوقا وتهدم البيوت والأبراج وناطحات السحاب، ده من تغيرات الطبيعة، دي أمور عجيبة والله. إزاي يعني؟ كيف الطبيعة تعمل كده يعني؟ مش معنى المكان ده بالذات يعني؟ لو تغيرات طبيعية كانت تعم في العالم أو تعم مثلا كل البحر المتوسط مثلا أو كل المحيط، إنما مكان معين وينتقم منه هذا الانتقام، تعال فتش فيه هتلاقي السبب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني ده إعصار بنار ماشية على إيه؟ على الماء، ماشية فوق الماء، والناس بيجروا هي وراهم بتحركهم، يروح فين؟ سبحان الله. ليه؟ لأنه كل ده وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لا، ممطرنا ازاي؟ فاكرين حاجة خير جاي؟ بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، كذلك نزل القوم المجرمين. مش دي زي دي؟ يبقى كيف من تصاريف الطبيعة يعني؟ اشمعنى طيب الحتة دي؟ سبحان الله. قال مجاهد، طبعا ده تلميذ ابن عباس متربي طبعا على يد حبر الأمة هو وطاووس سيدنا عطاء، تلميذ ابن عباس كلهم كل واحد يعني لا يقل شانا عن سيدنا عبد الله بن عباس في العلم، مهما تربية جزء منه. قال مجاهد لا ينزل حجر من أعلى إلى الأسفل إلا من خشية الله، ويشهد لما قلنا الشيخ البغوي كل اللي قلناه والأدلة اللي مرت علينا من إيه؟ من وجود الإدراك في الجمادات والطيور والشجر والحجر. قال يشهد لما قلنا قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شوف، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. الجواب إيه؟ محذوف. الجواب محذوف، أي لكان هذا القرآن. يبقى لابد، دي مسألة عقدية، ولذلك الشيخ البغوي محيي السنة رحمه الله ركز على هذه إيه؟ العقيدة، وساق أدلة وأمثلة من القرآن ومن إيه؟ السنة، من القرآن ومن السنة. والقرآن يعني قال عن بني إسرائيل بعد هلاك فما بكت عليهم السماء والأرض، يبقى أثبت البكاء للسماء والأرض. سيدنا علي قال رضي الله عنه، الحديث موقوف لكن معناه صحيح، قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله في السماء. واستدل بقوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، يبقى أثبت البكاء للأرض وللسماء. فلا تأس على القوم الفاسقين. الفاسق ما حدش يزعل عليه، لا سماء ولا أرض ولا ناس. ليه؟ أراح واستراح، أراح واستراح. ثم قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، في أباقي الآية وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل أي بساه عما تعملون. قال هذا وعيد شديد لبني إسرائيل يعني، وقيل وما الله بتارك عقوبة ما تعملون، يعني لن يترككم، من يعمل سوءا يجزى به بل يجازيكم به. قرأ ابن كثير يعملون بالياء والآخرون بالتاء، ابن كثير يعني يقول وما الله بغافل عما يعملون، وباقي القراء يقرؤون بالتاء وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أفترجون يا رسول الله أنت وأصحابك من بني إسرائيل يعني أن يؤمنوا لكم، أي تصدقكم اليهود بما تخبرونهم به، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يعني التوراة ثم يحرفونه أي يغيرون ما فيها من الأحكام، معروف كما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ثم يحرفونه أي يغيرون ما فيها التوراة من الأحكام من بعد ما عقلوا، يعني بعد ما فهموه وعلموه، كما غيروا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكما أنكروا آية الرجم لما زنى الرجل والمرأة واحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم وماذا تصنعون بالزاني والزانية عندكم؟ قالوا ما عندنا هذا الحكم عندنا. قال لهم طب هاتوا التوراة، جابوا التوراة فوضع الرجل يده على إيه؟ آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. سبحان الله، شوف إنهم قوم بهت كما وصفهم سيدنا عبد الله بن سلام، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فسألهم عني قبل أن أسلم يعني. وهو قاعد ورا ستارة كده أو ورا حائط، قال لما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، خيرنا وابن خيرنا. فطلع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قالوا شرنا وابن شرنا في الحال، غيروا الشهادة، غيروا الشهادة في الحال. قالوا يا رسول الله أنا قلت لك إنهم قوم بهت، يعني أصحاب بهتان يكذبون، يعني يعترفوا بالحق ويكذبوا أنفسهم هم قاعدين، خذلان، خذلان من الله. شوف حط يده على ترجم وقرا اللي قبله وقرا الايه اللي بعده. لذلك شوف القران افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون انهم كاذبون، وهم يعلمون ده يسموه العلماء الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الجحود، من الإنسان يعرف الحق ويجحده. قال هذا قول تفسير مجاهد، يعني تفسير مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وجماعة، ده في تفسير الايه الآية اللي احنا قلناها الآن. وقال ابن عباس ومقاتل نزلت في 70 الذين اختارهم سيدنا موسى لميقات ربه، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاته، وذلك أنهم لما رجعوا 70 يعني بعدما سمعوا كلام الله إلى قومهم، رجع الناس إلى قولهم، قول 70 يعني. وأما الصادقون منهم قال فأدوا كما سمعوا، الصادقون أدوا الشهادة كما إيه سمعوها وعلموها. يعني طائفة منهم صدقوا وطائفة منهم إيه كذبوا. وقال الطائفة منهم سمعنا الله يقول في آخر كلامه إن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا، الطائفة المكذبة دي، فهذا تحريفهم وهم يعلمون أنه الحق. يبقى الآية نزلت في هؤلاء 70، في هؤلاء 70 الطائفة الصادقة والطائفة الإيه الكاذبة. ده تفسير ابن عباس يعني إنه الآية اللي هي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الطائفة الكذابة دي اللي علمت الحق وجحدت الحق مع علمها به، هذه معنى الكلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قال ابن عباس والحسن وقتادة يعني المنافق اليهود الذين آمنوا بألسنتهم وإذا لقوا المؤمنين المخلصين قالوا آمنا، أي كإيمانكم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، أي رجع بعضهم إلى بعض، ككعب ابن الأشرف وكعب ابن أسد ووهب ابن يهودة وغيرهم من رؤساء اليهود لأمرهم على ذلك، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما قص الله عليكم في كتابكم أن محمدا حق وقوله صدق. قال والفتاح هو القاضي، الفتاح القاضي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي اقض بيننا وبين قومنا بالحق. هذه معنى كلمة الفتاح، أنه يفتح حكم المسألة أو حكم النازلة. فمنافق اليهود إذا يعني إذا لقوا الذين آمنوا قالوا لهم بألسنتهم آمنا كإيمانكم كذبا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني من التوراة، يعني ما قصه الله عليهم في التوراة من إيه، يعني كيف هتقولوا إن محمدا حق وقوله صدق. وقال الكسائي بما فتح الله عليكم أي بما بينه الله لكم. من العلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته. وقال الواقدي بما فتح الله عليكم أي بما أنزل الله عليكم. ونظيره ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لأنزلنا، يعني الفتح هنا بمعنى الإنزال. بما فتح الله عليكم أي أنزل عليكم، يعني كل دي معاني موجودة في معنى الفتح. وقال أبو عبيدة بما من الله عليكم وأعطاكم، بما فتح الله عليكم أي بما من الله عليكم وأعطاكم من شأن التوراة، يعني مما أعطاكم في الإيه؟ في التوراة. ليحاجوكم به عند ربكم، قال ليخاصموكم. المحاجة هي الإيه؟ المخاصمة والمجادلة. ليحاجوكم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتجوا بقولكم عليكم فيقولوا قد أقررتم. الصحابة يقولوا للمنافقين اليهود قد أقررتم أنه نبي حق في كتابكم ثم لا تتبعونه. أن القرآن قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذلك أنهم قالوا لأهل المدينة حين شاوروهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فإنه حق، اليهود. ثم قال بعضهم لبعض، بيعاد بعض اليهود يعني، أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم لتكون لهم الحجة عليكم. يعني كان المفروض إيه؟ تكتموا، يقولون أنتم مغفلين يعني، لعنة الله عليه، ليحاجوكم به عند ربكم، أي في الدنيا والآخرة. يعني الاحتجاج هنا وهناك. والقرآن قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني هم كانوا لما يعني يتقاتلون مع أحد خارج المدينة كانوا يسألون الله تعالى ويتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بأن ينصرهم الله على عدوهم. هذا معنى الاستفتاح. وبعدين لما جاء النبي عليه السلام أنكروا، سبحان الله. قال بعضهم البعض أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم، ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله تعالى، بيحذروهم يعني من يعملوا كده يعني. وقال مجاهد هو قول يهود قريظة، قال بعضهم لبعض يهود قريظة حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان القردة والخنازير، فقالوا من أخبر محمدا بهذا؟ ما خرج هذا إلا منكم، ما خرج هذا إلا منكم، عشان أنتوا اللي إيه؟ أنتوا اللي علمتوهم الكلام اللي عندنا في التوراة الحق، الكلام الحق، عشان هيحتجوا علينا به في الدنيا وفي الآخرة. لأن القرآن قال قل هل نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أفلا تعقلون، يعني اعقلوا، زي ما قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني المفروض اعقلوا. المفروض اللي قرأ كتاب الله وعرف أنه منزل من عند الله كان الواجب عليه أن يصدق. لا، تقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني حافظين التوراة وحافظين الإنجيل وحافظين صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفات أصحابه. يعني ده مش صفات النبي بس صلى الله عليه وسلم، حتى صفات الصحابة كما في آخر سورة الفتح، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذا. يعني فيش أكثر من هذا ثاني. يعني واحد موصوف هو ومن معه من الصحابة، في حق أكثر من هذا؟ لكن لقد حق القول على أكثرهم هم لا يؤمنون، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ونقف عند قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.